الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة، قال رحمه الله: باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد. الإيمان بهما من الإيمان بالغيب والتصديق لله ولرسوله. واللوح المحفوظ هو أم الكتاب، وهو كتاب القدر الذي الله تعالى يصفه بالكتاب المبين في آيات. نعم. وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب بن زياد قال: حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة فقال لي: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذكر الحديث. وحدثني أحمد ابن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال: حدثنا يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. قال: أول ما خلق الله القلم، وخلقت له الدواء وهي النون، فقال له ربه: اكتب. قال: ربي ما أكتب. قال: اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. أسد قال: حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم ابن إدريس قال: حدثني أبي عن جدي وهب: إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة خمسمائة عام إلى مسيرة خمسمائة عام، وهو من در أبيض، صفحتاه ياقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور. تعليق: ذكر بأن في إسناده عبد المنعم بن إدريس وهو كذاب. تخريج من خرجه؟ طبراني. أخرجه أبو الشيخ في العظمة. بس نعم. نعم. أسد قال: وقال وهب في حديثه: وخلق الله القلم من نور. اللوح المحفوظ ثابت بالقرآن كما تقدم سورة البروج. أما التوصيف هذا هو الذي ينظر فيه. نعم. أحسن الله. أسد قال: وقال وهب في حديثه: وخلق الله القلم من نور طوله خمسمائة عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم: اكتب. فقال القلم: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله أربعة أجنحة: جناح بالمشرق، وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ. فإذا أراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل، فيرفع رأسه فينظر، فإذا الأمر مكتوب فينادي جبريل فيلبيه، فيقول: أمرت بكذا، أمرت بكذا. فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها تخاف الساعة، حتى يقول جبريل عليه السلام: الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه. باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. بأن الجنة والنار قد خلقتا. نعم، اقرأ. باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: خلافا للمعتزلة الذين يقولون